في هذه الآية المباركة: أنا أصلي وحدي، فلما أتكلم بضمير الجمع فأقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ ومعلوم أن المسلم مجبول على التواضع، فإن لم يكن كذلك فلا بد أن يتكلف التواضع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال عليه الصلاة والسلام: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ذكر المفسرون في ذلك معنيين. المعنى الأول أنه يؤتى بنون الجمع في قولنا إياك نعبد وإياك نستعين، استشعاراً لعظمة الله عز وجل، واستصغاراً للنفس، فأنا يا ربي أصغر وأحقر من أن أعبدك وحدي، بل أنا أعبدك ومعي من الكائنات ما لا يحصيه إلا أنت. إياك نعبد، استشعاراً لعظمة الله واستصغاراً للنفس. وهذا المعنى يؤيده قول ربنا جل جلاله: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ وقول ربنا جل جلاله: والنجم والشجر يسجدان. وقوله جل جلاله: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. ثم المعنى الثاني أن النون للتعظيم، النون للتعظيم، كأن الله عز وجل يقول لك: يا عبدي أنت حين تعبدني فشأنك عظيم وجاهك عريض، حين تعبد الله عز وجل فأنت أقوى من الأقوياء، وأنت عند الله عز وجل ذو شان وجاه. ويؤيد هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقبل أن يستجاب لكم.